السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره: وعن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوفيهما، فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه ابن السكن. وقال ابن قطان: هو حديث صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن ثقة، والطوف الغائط، قاله الجوهري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر. يقول: جرت العادة عند مؤلفي المختصرات أن يقتصروا على الصحابي، وهذا هو الكثير الغالب حتى في هذا الكتاب، وقد يحتاجون إلى ذكر التابعي. فالحديث الذي قبل هذا الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والثاني الذي يليه عن حميد بن عبد الرحمن قال وهو تابعي، والثالث وهو حديثنا عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر. لا يذكرون من دون الصحابي إلا لنكتة، فإذا لم يكن لذكر التابعي فائدة فإنهم لا يذكرونه، لأن هذه المختصرات إنما ألفت لتحفظ فتجرد عما لا يحتاج إليه الطالب. ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. هنا لا نحتاج إلى التابعي، لكن في الحديث الذي يليه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة. يعني لو اقتصر المؤلف فقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة لظن أنه من كلام المؤلف لا من كلام التابعي، ونحتاج إلى كلام التابعي في قوله كما صاحبه أبو هريرة. أولا، إبهام الصحابي لا يضر، لقيت رجلا صاحب النبي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن قول التابعي كما صحبه أبو هريرة ليبين أنه متأكد من صحبته، وأن صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام قد طالت كما صحبه أبو هريرة، فهو حري وجدير وخليق بأن يضبط هذا الخبر كما ضبط أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان متأخر الإسلام. فنحتاج إلى ذكر التابعي هنا، لكن هنا في حديث الباب عن يحيى بن أبي كثير، ماذا نستفيد من قول المؤلف عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله؟ يعني لو قال مباشرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان، متن الحديث لا يحتاج إلى ذكر من دون الصحابي. نعم، إنما ذكر من دون الصحابي ذكره المؤلف للاختلاف في راويه، ومن دون الصحابي لأنه يريد أن يتحدث عنه بعد سياق الخبر. لأنه لو قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عنهما، قال عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان، ثم قال بعد ذلك هو قال ابن القطان هو حديث صحيح، محمد بن عبد الرحمن ثقة. من محمد بن عبد الرحمن؟ لكنه محمد بن عبد الرحمن الذي ذكر في السند. إذن لماذا ذكر يحيى بن أبي كثير؟ لماذا ذكر يحيى بن أبي كثير؟ لو اقتصر على قوله محمد بن عبد الرحمن كما في قوله في الحديث الذي قبله عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيته، وهنا لو قال عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، لأنه تلميذه. نعم، كل الأسانيد شيوخ وتلاميذ، كل الأسانيد بدون استثناء شيوخ وتلاميذ، للتمييز بين محمد بن عبد الرحمن. قد يقول قائل: لماذا لا يكون محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثلا؟ نعم، أو غيره التابع انتهى من محمد بن عبد الرحمن ليتحدث عنه المؤلف، لأنه عقب فيما بعد فقال: وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ثقة. قلنا ذكر التابعي لهذه الفائدة، وذكر من روى عنه، يعني هل يحيى بن أبي كثير ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة؟ عن جمع من الرواة، لكن هل هذا منهم يحيى بن أبي كثير ليقوي به رواية محمد بن عبد الرحمن؟ أولاً يحيى بن أبي كثير يرويه هكذا، يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، ويرويه أيضاً عن هلال بن عياض عن أبي سعيد، وحكم على الطريق الثاني بأنه ضعيف وهم. يحيى بن أبي كثير يروي عن هلال بن عياض عن أبي سعيد، ومن أهل العلم من يصحح الطريقين، لا مانع أن يروى الحديث بطريقين، وهو أفضل من توهيم الرواة عند جمع من أهل العلم، لأن من أهل العلم من يجبن عن الحكم على الخبر بأنه خطأ أو وهم، صيانة للرواة الثقات الأثبات عن هذا الوصف، ومنهم من يجرؤ لا يتردد في أن يبين أنه خطأ، والجرأة في موضعها محمودة، والجبن في موضعه محمود. فالجرأة من الأئمة الحفاظ الكبار محمودة، الذين لا يترددون في الحكم على الراوي بأنه أخطأ، ويعرفون خطأه بجمع الطرق وحديث الباب وأحاديث الراوي، وأن هذا الراوي يليق به هذا المروي أو لا يليق به. لكن من دونهم من يتصدى للتصحيح والتضعيف، جرأته أحيانا غير محمودة، بل الجبن بالنسبة له أفضل، لأنه إذا جبن ولم يحكم وقصر في الحكم أفضل من كونه يحكم بخطأ، أفضل من كونه يحكم بخطأ. وعلى كل حال الأئمة فعلوا هذا، حكموا على الرواة، بل بعضهم ثقات أثبات بأنهم أخطأوا، والخطأ والوهم يحصل من الرواة وإن كانوا ثقات أثبات. قد حكموا على مالك بأنه وهم في بعض الأحاديث، في بعض الألفاظ، في بعض الأسماء، وهو يبقى الإمام مالك نجم السنن وإن أخطأ وإن وهم، لأن الخطأ إذا كان مغمورا في بحار الصواب فإنه لا يؤثر، بخلاف ما إذا كثر في رواية الراوي فإنه حينئذ يكون مؤثرا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان، إذا شرطية، ولذا اقترن جوابها بالفاء، إذا تغوط الرجلان فليتوارى. لكن ما عملها في مدخولها تعمل ولا ما تعمل؟ تجزم؟ نعم. كيف؟ مثل إيش؟ في الشيء الخاص. نعم، هي لا تؤثر في مدخولها من حيث اللفظ، هذا هو المقرر، كونه يخرج على هذه القاعدة ما جاء عن العرب في شعر، والشعر له أحكامه وله ضروراته، لكن الجادة عند أهل العلم أنها لا أثر لها في مدخولها من حيث اللفظ، وإن كان تأثيرها من حيث المعنى واضح، بخلاف إن فهي مؤثرة في مدخولها لفظا، وتأثيرها في مدخولها معنى ضعيف. ولذا يقول الناظم: أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. ايش معنى هذا الكلام؟ أنا إن شككت من حيث المعنى، وجدتموني جازما في اللفظ، وهذا بالنسبة لإن، وإذا جزمت من حيث المعنى فإنني لم أجزم الفعل. إذا تغوط، يعني تغوط فعل ماضي، وذكرنا مرارا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه، وهذا هو الأصل، لأنه ما سمي ماضيا إلا لأنه قد فرغ منه في الزمن الماضي. فهل معنى هذا الحديث يتغوط الرجلان وانتهيا من فعلهما ليتوارى كل واحد عن صاحبه؟ نعم. كيف؟ لا، هو الماضي يبقى ماضي، يبقى ماضي، لكن الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، وهذا هو الأصل فيه، ويطلق أيضا ويراد به الشروع في الفعل، الشروع في الفعل. يعني إذا ركع فاركعوا، هل معنى هذا إذا فرغ من الركوع اركعوا، أو إذا أراد الركوع فاركعوا؟ فاركعوا لا، إذا شرع. ويطلق أيضا الماضي ويراد به الإرادة، إرادة الفعل. فإذا قرأت القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم. وهنا إذا أراد الرجلان أن يتغوطا فليتوارى. لماذا لا نقول أن المراد به هنا الشروع؟ ما دام تعذر حمله على حقيقته، لماذا لا نقول المراد به الشروع؟ لا، هو يراد الطلب، طلب التواري قبل الشروع، فلم يبقى إلا الحمل على إرادة الفعل. إذا أراد الرجلان يتغوطا فليتوارى. هو معروف أن المراد بالإرادة في مثل هذا المقاربة للفعل. نعم، المقاربة للفعل، وإلا فالإرادة المتقدمة البعيدة عن الفعل، وإن وجدت الإرادة ما يلزم. يعني أنت أردت تقرأ القرآن مثلا، ذهبت إلى المسجد قبل الصلاة، تقول إذا صليت بجلس بعد الصلاة أقرأ القرآن. أنت أردت أن تقرأ القرآن، هذه الإرادة البعيدة عن الفعل يلزم منها تحقق الفعل. نقول استعذ بالله من إرادتك، ولو كانت الإرادة يفصل بينها وبين الفعل الصلاة. لا، الإرادة المقارنة للفعل. إذا تغوط، والغائط معروف وما يخرج من دبر الإنسان مما ينقض الوضوء، والأصل فيه المكان المطمئن، ثم أطلق على ما يوضع فيه، لأن المكان المطمئن المنخفض يقصد عند إرادة الغائط. الأصل فيه هو المكان، ثم أطلق على ما يوضع فيه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. إذا تغوط الرجلان، طيب والثلاثة؟ نعم، من باب أولى. والمرأتان كذلك، فإطلاق الرجل من باب الحكم بدخول النساء فيما يخاطب به الرجال، لأنهن شقائق الرجال، إلا ما ورد تخصيص النساء به. فالأحكام التي تقال بصدد الرجال تشمل النساء، إلا ما دل الدليل على اختصاصهن به. الرجلان، والرجل يطلق ويراد به الذكر البالغ، وفي حكمه الأطفال من باب التأديب، من باب التأديب لا من باب التأثيم. إذا تغوط الرجلان فليتوارى، الفاء هذه واقعة في جواب إيش؟ الشرط، واللام لام الأمر، ليتوارى، يستتر ويحفظ عورته عن صاحبه، فليتوارى. اللام لام الأمر، والمضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. كل واحد منهما عن صاحبه، كل واحد من الرجلين عن صاحبه، يستتر كل واحد منهم عن صاحبه، لأنه لا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد إلا الزوجة وما ملكت اليمين فقط، إلا الزوجة وما ملكت اليمين. يحتاج كثير من الناس، من مرضى أو من كبار لا يستطيعون خدمة أنفسهم، إلى خدمة، وتتطلب هذه الخدمة رؤية العورة أو مس العورة أحيانا. فهل للولد الذكر أن يتولى أباه، وهل للبنت أن تتولى أمها؟ الضرورات لها أحكامها، الضرورات لها أحكامها. وإذا لم يوجد ولد ذكر، فهل للبنت أن تتولى أباها؟ وهل للولد أن تولى أمه؟ على كل حال هذا الأمر مبني على التضييق، لكن الضرورات لها أحكامها، فإذا أمكن ذلك بسبب مباح لم يعدل عنه إلى غيره، لكن إذا اضطر الإنسان إلى ذلك مع تقليل ما منع بقدر الإمكان أو من وراء حائل، ولو أدى ذلك إلى تغميض العينين وما أشبه ذلك. المقصود أن مثل هذا يقتصر منه على حال الضرورة القصوى، لأنه لا يجوز لأحد أن يكشف على عورة أحد، لكن الطبيب المعالج قالوا له أن يرى من العورات ما يحتاج إليه، وهذا أيضا حاجة، والحاجة تقدر بقدرها ولا يتوسع في ذلك. ففي مجال الطب نجد التوسع في مثل هذا، والنظر إلى العورات واللمس أيضا بدون تحفظ. ومع الأسف أنه يوجد من نساء لرجال مع وجود الرجال والعكس، وبعض النساء تعمد إلى طبيب رجل لعدم ثقتها بالنساء، تقول أن الرجال أعرف بهذه المهنة، هذا ليس بصحيح، هذا من تلبيس الشيطان. فإذا وجدت امرأة تقوم مقامها فلا يجوز للرجال حينئذ أن يتولوا معالجة النساء ولا مباشرة أجسادهن. وقل مثل هذا في العكس، وجاء الأمر بحفظ العورات والتشديد في أمرها، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. فقهاء يقولون ولطبيب مسلم، ويراد به الثقة الذي يلتزم أحكام الشرع، أما المسلم الذي لا يكترث ولا يهتم مثل هذا لا يسوغ له مثل هذا الحكم، ولطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة حتى الفرج وباطنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. افترض أن المسألة مسألة عملية ناسور ولا باسور، شو سوي؟ لا بد من هذا. نعم، هذا تدعو إليه الحاجة. مثل ما ذكرنا أنه إذا أمكن تطبيب الرجل من قبل الرجال فلا يجوز للنساء أن تتولاه، والعكس. وأحيانا يؤتى بفريق لا داعي لهم، إما من باب التعليم يأتي الطبيب بطلابه، نعم، ويطلعهم على شيء من ما يجب حفظه. فمثل هذا لو اكتفي فيه بشيء من التصوير أو شبهه مما يقوم مقام المباشرة المحرمة، التصوير حرام والرؤية إليه لا تجوز، لكن يبقى أنه أخف من نظر العورات الحقيقية. فمثل هذا يجب أن يحتاط له بقدر الإمكان، وعلى الأطباء كفل من هذا الأمر، وعليهم مسؤولية عظيمة في هذا الباب، ونراهم من كثرة الإمساس قل إحساسهم، فكثير منهم يطلع لحاجة ولغير حاجة، وأول ما يأتي المريض والعملية بعد أسبوع تحاليل وفحوصات، والعملية بعد أسبوع يخلعون ثيابه، الداعي لهذا يعني كانت ثيابه غير معقمة يعطى من الثياب نظير ما كان يلبسهم ما يستتر به من المعقم إذا كانوا يتذرعون بهذا. نعم، لأن أصول هذه الأمور جاءتنا من أناس لا يتدينون بدين، فاستصحبناها تبعا لهم، ونحن لنا ديننا ونحن لنا شرعنا الذي يلزمنا بهذه اللوازم. نعم، إيش تشريح؟ تشريح الجثث أولا، إذا وجد غير مسلم فلا يجوز تشريح المسلم، لأن حرمة المسلم ميت كحرمته حيا، وين؟ نفس الشيء، حرمة الميت مثل الحي، وتغسيل الميت يكون من وراء حائل مع ستارة واحتياط، مسألة فوضى. ويبقى أن الضرورات لها أحكامها، والحاجات تقدر بقدرها، فليتوارى كل منهما عن صاحبه، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. فعلى هذا إذا كان بحيث يطلع كل واحد منهم على عورة صاحبه أثم، ارتكب محرم، ليتوارى إما بالبعد أو بما يسترهما من جدار ونحوه، ولو كان المكان ضيقا ولا جدار فيه بأن يستدبر كل واحد منهما الآخر. فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفيهما، يعني لا يتكلمان على الطوف الغائط. الطوف تثنيته ايش؟ طوفان. نعم طوفان، وليس المراد به الطوفان الذي هو السيل الكثير، لا، الطوف الغائط كما نص على ذلك الجوهري وغيره من أئمة اللغة. ولا يتحدثان على طوفيهما يعني على حاجتهما، فإن الله يمقت على ذلك. ما تقدم من الاستتار ووجوب الاستتار والسكوت أثناء قضاء الحاجة كله واجب، وكشف العورات وإبداؤها المنصوص عليها في هذا الحديث، والكلام على الحاجة كل منهما محرم، لأن الله جل وعلا يمقت على ذلك، والمقت أشد البغض، أشد البغض. فهذه الأمور المذكورة في الحديث محرمة. ولا يتحدثان على ذلك على طوفين. بعض العلماء يرى أن النهي عن الحديث على الحاجة لئلا يسترسلا في الحديث فيمكثا وقتا طويلا على حاجتهما، والعلماء يحرمون طول البقاء على الحاجة، قالوا هذا مضر، المكث على الحاجة أكثر من قدر الحاجة لا شك أنه مضر، ولذا يذكرون التحريم في مثل هذا. قد يقول قائل أنا لا أتحدث، بمعنى أنني لا أتكلم مع أحد وأنا أقضي الحاجة. بعض الناس يغلب على أمره، يغلب على أمره، إما أن يظن أن أحدا وقع أو سيقع في هلكة فيتكلم من أجل إنقاذه، فهذا إذا جاز في الصلاة فهنا ما بأولى. وبعض الناس لا يملك نفسه ولا يصبر، وقد سمع من يرد على القارئ وهو على حاجته ما يصبر، أخطأ الولد وهو يقرأ القرآن فرد عليه، وذكر أمور يعني لا أحسن ذكرها في مثل هذا المكان، أمور من بعض التصرفات من بعض الناس تدل على ضعف في العقل. فإن الله يمقت على ذلك، عرفنا أن المقت أشد البغض، والله جل وعلا موصوف بالصفتين البغض والمقت، وكل منهما مما يليق بجلاله وعظمته، لأنه ثبت به النصوص، فيثبت المقت ويثبت أيضا البغض على ما يليق بجلال الله وعظمته على مقتضى مذهب أهل السنة والجماعة. وأما تأويل البغض أو المقت بإرادة الانتقام فهذا حيد عن إثبات الصفة، وميل عن منهج أهل السنة والجماعة، وتحريف للنص، تحريف معنوي. أخرجه ابن السكن في صحيحه، صحيح ابن السكن معروف عند أهل العلم ومن الصحاح المشهورة. وقال ابن القطان هو حديث صحيح، صححه ابن القطان وصححه أيضا ابن دقيق العيد، قال ومحمد بن عبد الرحمن ثقة. القطان هو حديث صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ثقة. وابن القطان من هو؟ نعم يحيى بن سعيد، نعم الفاسي، نعم هو ابن القطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإيهام، وهو إمام من أئمة الحديث، إمام معلل معتبر عند أهل العلم، وتصحيحه معمول به. ومثل كلام ابن القطان قال ابن دقيق العيد في شرح الإمام. ينقل عن بعض الناس من غير المسلمين أنهم يستغلون قضاء الحاجة في قراءة الصحف، ويطيلون المكث على حاجاته، ويقرؤون الصحف وهم يقضون الحاجات، وهذا أولا بالنسبة لهم مع الكفر كل شيء يسهل ويهون، وأما المسلم فلا يجوز له أن يصنع شيئا من ذلك، ولا عرف عنهم، عرف عنهم استغلال مثل هذا الوقت بقراءة الصحف. يقول المؤلف: والطوف هو الغائط، قاله الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري إمام من أئمة اللغة، له كتاب صحاح اللغة وتاج العربية، أو تاج اللغة وصحاح العربية، من أنفس كتب اللغة ومن المصنفات المتقدمة، وحفظ عليه بعض الأوهام، لكن مثل هذا لا يسلم منه أحد، الوهم لا يسلم منه أحد، هو كتاب معتبر طالب العلم بحاجة إليه، وهو مطبوع مرارا ومتداول. ويقول أهل العلم إن فيه 40,000 مادة، 40,000 مادة، وفي القاموس كم؟ 60، في القاموس 60,000، وفي لسان العرب 80,000، وفي تاج العروس 120,000 مادة. سم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائما. رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ، وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل قائما. رواه ابن حبان. وقال: أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائما. وعن حذيفة بن اليمان قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. متفق عليه، ولفظه للبخاري وليس في مسلم: فدعا بماء فجئته بماء. وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة قوم فبال قائما، قال حماد: ففحج رجليه. رواه أحمد، وهذا لفظه ابن خزيمة في صحيحه، وأعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، منذ أنزل عليه القرآن. هذا النفي من عائشة رضي الله عنها: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، وسيأتي في حديث حذيفة وهو صحيح مخرج عند السبعة أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. هذا النفي منها أولا يفهم منه أنه كان قبل نزول القرآن يبول قائما، يعني قبل البعثة، قبل البعثة يبول قائما، وأثر عن العرب أنهم كانوا يبولون من قيام، لا سيما الرجال، وينتقدون من يبول جالسا بأنه يشبه النساء في هذا. هذا ذكر عن العرب. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، رواه أحمد وأبو عوانة، على كل حال الحديث مصحح عند أهل العلم. وهذا النفي من عائشة على حد علمها، يعني ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائما فنفت. ومن أثبت كحذيفة معه زيادة علم خفيت على غيره ممن نفى، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ، وصحيح أبي عوانة اسمه أصله مستخرج، نعم أصله مستخرج، وقد يقال مسند أبي عوانة ويقال صحيح أبي عوانة، والمقصود به المستخرج على صحيح مسلم، على صحيح مسلم، وعوانة على مسلم، استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي، عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. أصل الاستخراج عندهم أن يعمد حافظ من الحفاظ الذي يروي الأحاديث بأسانيده هو، فيعمد إلى كتاب من الكتب الأصلية المعتبرة كالصحيحين مثلا، فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيده هو بأسانيده. هنا أبو عوانة عمد إلى صحيح مسلم فخرج أحاديثه بأسانيده من غير طريق المؤلف، مع أنه قد يضيق عليه المخرج فيخرجه من طريق المؤلف أو يتركه دون تخريج أو يعلقه تعليقا. أبو عوانة روى هذا القدر مما لم يخرجه مسلم، وهذه من فوائد المستخرجات، هذه من فوائد المستخرجات أن فيها قدر زائد على ما في الكتب الأصلية من كلمات وجمل لا توجد في الكتب الأصلية. ولذا قال الحافظ العراقي: فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. يعني لو قال قائل مثلا أن هذا الحديث خرجه أبو عوانة في مسنده المستخرج على صحيح مسلم، والأصل أن أبا عوانة يخرج أحاديث مسلم بأحاديث بأسانيده هو، لماذا لا نعز الخبر عن مسلم إلى مسلم؟ نعم، نقول خطأ حتى تقف على الحديث بنفسك في الكتاب الذي تريد العزو إليه. فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت، وقعت المخالفة كما هنا، هذا لا يوجد في مسلم، فكيف تقول أخرجه مسلم؟ وقد انتقد من عزى إلى الصحيحين مع روايته عنهما بواسطة المستخرجات. والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا. البيهقي حينما يقول خرجه البخاري يقصد أصل الحديث، أو أخرجه مسلم يريد أصل الحديث، لا يريد اللفظ، ليس بالضرورة أن يريد اللفظ الذي أورده. ومثل هذا في جامع الأصول لابن الأثير اعتمد على المستخرجات وانتقد في هذا، إذ يرمز للحديث بأنه في البخاري وقد أخذه من المستخرج، أو إلى مسلم كذلك، وفي المستخرج من الزيادة والنقص في الألفاظ والمتون والأسانيد وصيغ الأداء ما لا يوجد في الأصول. فيجتنب العزو إلا لمن وقف على الكتاب الأصلي. والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا. الحميدي في جمعه بين الصحيحين زاد بعض الألفاظ على ما في الصحيحين من المستخرجات، وحينئذ تمنى الحافظ العراقي رحمه الله أن الحميدي ميز هذه الزيادات ليكون طالب العلم على بصيرة. من نظر في واقع الكتاب وجده ميز رحمه الله، قد يفوته ألفاظ لكن في الأصل ميز. والذي يوصى به طالب العلم ألا يعتمد على غير الكتب الأصلية، لا يعتمد في أحاديث الكتب الستة على جامع الأصول مثلا، أو من ينقل عن الأصول بواسطة، لأنه لا بد أن يقع الخلل في حفظه، بل يعتمد في البخاري على صحيح البخاري، مسلم على صحيح مسلم، السنن كذلك. إذن قد يقول قائل: إيش فائدة هذه المستخرجات؟ إيش فائدة هذه الكتب التي جمعت لنا أكبر قدر من الأحاديث بجمعها بين الأصول؟ نقول: لها فوائد عظيمة، لكن لا يعني أنك تستوصف وتأخذ عنها ما نقل بوسائط، أن تستفيد منها لكن بعد مراجعة الأصول. وإذا ألزمناك إذا أردت دراسة جامع الأصول أن ترجع إلى الأصول، فرجوعك إلى الأصول مباشرة أيسر، وبإمكان كل طالب من طلاب العلم أن يستخرج جامعا بنفسه جامع من الكتب الأصلية وهي موجودة ومخدومة بنفسه. لا يستطيع، لا يعتمد على غيره، لا في اختصار ولا في جمع ولا في تفريق، لا يعتمد على غيره، لأنه إذا اعتمد على غيره لا بد أن يقع الخطأ في كلام غيره، لا بد أن يقع السقط، تقع الزيادة، يقع سبق القلم، يبقى ثم يتحمل هذا الخطأ. يحذف هذا الذي اعتمد عليه ما يحتاجه طالب العلم ظنا أنه ليس بحاجة إليه، قد يحذف، فعلى طالب العلم أن يرجع إلى الأصول بنفسه ومع ذلك يستفيد من هذه الفروع، يعني أننا لا نستفيد من الفروع، نستفيد منها، وفيها فوائد زوائد، وفي المستخرجات نحو 20 فائدة، نحو 20 فائدة بيّنها أهل العلم في كتب المصطلح، فهذه فائدة المستخرجات، وإلا بنعتمد عليها ونلغي الأصول. يقول: رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ. أبو عوانة يشتهر بهذه الكنية اثنان، أحدهما الوضاح ابن عبد الله اليشكري، هذا هو المقصود عندنا؟ لا، ذاك متقدم من شيوخ الأئمة. نعم، من شيوخ الأئمة متقدم، وأما هذا فهو أبو عوانة الإسفرايني متأخر. كيف يتصور من أبي عوانة الوضاح أن يجمع بين أو يستخرج على مسلم وهو من شيوخ؟ نعم، ممن يروي عنهم مسلم. المقصود أن مثل هذا ينبه إليه، واسم أبي عوانة الوضاح بالحاء، وجاء في بعض الكتب، كتب التراجم التي طبعت قديما دون تحقيق، سئل عن أبي عوانة قال: ذاك وضاع بالعين، وهي تصحيف، كان يريد أن يفرق بين هذا وهذا، فقال ذاك وضاح، يعني اسمه وضاح، فاستغلها بعض المفتونين فطعن في أبي عوانة. لكن لو رجع إلى المصادر الأخرى التي تنقل الكلام ما حصل مثل هذا اللبس. وهذا الذي نقل هذه الكلمة وجيرها لما يعتقده ويلتزمه من مخالفات وما يعمد إليه من تعصب مذهبي يريد أن يرد به على خصومه بمثل هذه الكلمة التي فرح بها وليس فيها مطمع ولا مفرح، لأنها مصحفة والمصادر كلها تنقلها على الصحيح والضاح بالحاء بهذا اللفظ عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. أهل الحديث يفرقون بين نحوه ومثله، مثله إذا كان بحروفه، وقد يقولون بلفظه أو بهذا اللفظ كما هنا، وإذا قالوا نحوه فالمراد بمعناه، بمعناه من حدثكم أن محمدا بال قائما فقد إيش أعظم على الله الفرية، هذا بمعناه، واقتضاه نفي البول قائما. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. على كل حال الحديث قابل للتصحيح، قابل للتصحيح، وصححه جمع من أهل العلم، وليس البحث في حكمه، لأن المتجه تصحيحه. ويبقى أن النفي الذي اشتمل عليه هذا الحديث على حد علمها وسبق الكلام فيه. قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، يعني ورد في الباب أحاديث، باب الإثبات أو باب النفي؟ باب النفي، لأنه لا يمكن أن يقول الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وفيه حديث حذيفة، إذا قلنا في الباب الذي هو البول قائما وعدمه، فالإثبات فيه حديث حذيفة وهو أصح ما في الباب مطلقا. نعم، والمقصود مقصود الترمذي أحسن شيء في هذا الباب الذي هو باب النفي، أحسن شيء في هذا الباب وأصح. العلم من الأسيما الحديث يستعملون أفعل التفضيل كأحسن وأصح، لا على بابها، ليس على بابها عندهم. قد يقولون في الضعيف أصح، وقد يقولون في الصحيح أضعف، ومرادهم بذلك في الضعيف الذي يعبرون عنه بأنه أصح شيء في هذا الباب بأنه أمثل ما في الباب وأقواها، وإن كان الجميع ضعاف، والعكس بالعكس يستعملونها على غير بابها. وإلا فالأصل أن أفعل التفضيل عند أهل اللغة، نعم، أنه تقتضي وجود شيئين يشتركان في وصف، وهو هنا الصحة والحسن، يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصف. وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل قائما. رواه ابن حبان، وقال: أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر، وقد صح ظنه كما قال البوصيري في تعليقه على ابن ماجه، صح ظنه ابن جريج لم يسمعه من نافع، وإلا لو سمعه ابن جريج ثقة، ونافع ثقة، وابن عمر صحابي جليل، لكن الحديث منكر، الحديث منكر، ولذا أردفه المؤلف بقوله: وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائما. ثبت عن ابن عمر أنه بال قائما. كيف يبول ابن عمر قائما وقد ثبت عنده النهي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يتصور من ابن عمر الصحابي المؤتسي الحريص على تتبع الآثار ويوجه إليه النهي ويعصي هذا النهي ويبول قائما؟ هذا مما أعل به الخبر. قد ثبت، وقال المؤلف حينما أردف الحديث بقوله: وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بال قائما، يريد بذلك إعلال الخبر وضعفه من جهة أن ابن جريج لم يسمعه من نافع، وفي رواته أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم، وإن اغتر به مالك فخرج له في موطئه، وهو لا يخرج إلا عن ثقة، قلنا غره بكثرة جلوسه في المسجد فتوقع أنه ثقة فخرج له. وعلى كل حال هو ضعيف. وحديث حذيفة الذي هو أصح حديث في الباب مطلقا، يقول عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم. المزبلة، هي المزبلة، يقول صاحب السيارة رقم اللوحة باء ألف حاء 978 كرسيدة اللون أبيض، الرجاء إبعادها عن باب الكراج للضرورة. صاحب السيارة يخرجها جزاه الله خير، يبعدها عن الباب المذكور. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة، سباطة الزبالة التي توضع فيها الفضلات الناس، مزبلة كان الناس يستعملونها قبل وجود الدورات النظيفة في البيوت، كانت مستعملة عندهم، منها ما هو خارج البيت، ومنها يكون مشتركا بين أهل الحي، ومنها ما هو داخل البيوت. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. وهذا الحديث عند السبعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وعند غيرهم من أئمة الإسلام، وهو موجود في جل دواوين الإسلام. المقصود أنه لا إشكال في صحته وفي ثبوت ما تضمنه من نسبة البول قائما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحمل نفي من نفى على علم المتحدث وعلى حد علمه ما بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما، كما قلنا في حديث عائشة وحذيفة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له أدنه فدنا، ثم قال أدنه فدنا ليستتر به. المقصود أن البول قائما جائز بشرطين: أن يأمن الرشاش وارتداد البول عليه وأن يستتر، فإذا استتر وأمن من ارتداد البول عليه والرشاش نعم جاز ذلك، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق. هناك أجوبة عن هذا الحديث ذكرها أهل العلم وبعضها مروي، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاكيا من وجع كان بمأبضه، والمأبض هذا هو باطن الركبة، لا يستطيع أن يثني ركبته فبال قائما. ومنهم من يقول إن البول قائما يستشفى به من وجع الصلب، من وجع الظهر. وعلى كل حال ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا إشكال في جوازه بالشرطين المعروفين، وإن كان البول من قعود أستر وآمن من أن يرتد إليه فهو أكمل، وقد يكون فعله عليه الصلاة والسلام من البول قائما لبيان الجواز. وبحثوا مسألة النبي عليه الصلاة والسلام حينما بال على سباطة القوم أنه لم يحفظ أنه استأذنهم، وأن مثل هذا يتسامح الناس فيه ولا يحتاج إلى إذن. ومنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جمع فلم يستطع أن يذهب إلى مكان قضاء الحاجة وخشي الضرر من تأخير البول فبال في هذا المكان. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد المذهب أبعد، لكنه محمول على الغائط، أما البول فلا يحتاج إلى بعد. لماذا؟ لأن الغائط مستقذر أشد استقذار، ولأنه يخرج معه ريح ويسمع منه صوت، المقصود أن مثل هذا يبعد به. وأما بالنسبة للبول فهذه المحاذير منتفية فلا يلزمه البعد، لكن على أن لا يبول في طريق الناس ولا في ظلهم ولا في الموارد، ولا وليتق الملاعن المتقدمة، ولا يقضي حاجته بمكان بحيث يستقذر فعله أو يستهجن. والضرورات لها أحكامه، الضرورات لها أحكامه، بعض الناس مبتلى لا يستمسك معه البول أو مريض أو ما أشبه ذلك، مثل هذا أقول مثل هذا ضرورته تقدر بقدرها، وإلا فالأصل أن الإنسان يستتر عن الناس ويبعد ويكون بحيث يلازم الحشمة والوقار الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم. وعلى كل حال ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال إلا أنه هو الأكمل، وإن كان فعله لبيان الجواز فيكون الجلوس والإبعاد أفضل أكمل منه. يقول: وليس في مسلم ثم دعا بماء فجئته، الذي في البخاري أتى سباطة قوم فبال قائما وطلب من حذيفة أدنوا منه مرارا كي يستتر به. قوله أدنه ودعاؤه بالماء هل ينافي ويعارض ما تقدم من النهي عن الحديث على الحاجة؟ والحاجة تشمل البول والغائط، وإن كان الحديث الماضي في الطوف. نعم، قوله أدنه يحتمل أنه قبل الشروع في الحاجة، ودعاؤه بالماء بعد الفراغ منها، وعلى هذا لا يتعارض ما في هذا الحديث مع الأحاديث المتقدمة. وعن عاصم بن بهدلة، عاصم بن أبي النجود القارئ المشهور، وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة قوم فبال قائما، قال حماد: ففحج رجليه، يعني أبعد ما بينهما، فحرج رجليه أبعد ما بينهما. يقول: رواه أحمد وهذا لفظه، وابن خزيمة في صحيحه، وعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. ولا شك أن منصورا والأعمش أحفظ من عاصم وحماد، أحفظ من عاصم وحماد، فكلاهما منصور والأعمش وعاصم وحماد كل منهم يروي الخبر عن أبي وائل، لكن منصور والأعمش وهما من الحفاظ يرويانه عن أبي وائل عن حذيفة هو الحديث السابق، وعاصم وحماد يرويانه عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة، وهو لا يعرف من حديث المغيرة إنما هو من حديث حذيفة. ألا يمكن أن يقال أن أبا وائل يرويه عن كل من حذيفة والمغيرة؟ نعم، كيف؟ يعني أبو وائل لقي حذيفة ولقي المغيرة، ما المانع أن يقال أن يصحح الطريقان ويقال يرويه عن المغيرة وعن حذيفة؟ لأنه لا تنافي ولا تناقض ولا تعارض. لكن هل لنا أن نقول مثل هذا الكلام والأئمة الحفاظ المتقدمون أعلوا هذه الرواية بالرواية الأخرى؟ ليس لنا ذلك، وإلا على مقتضى القواعد عند المتأخرين أن مثل هذا قد لا يضر مثل هذا التعليل، وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون الخبر مروي عن المغيرة ومروي عن حذيفة. هذا لو كان الإسنادان نظيفين، لكن الإسناد الثاني الموجود عاصم بن أبي النجود معروف وضعه، ووصف بسوء الحفظ، وصف بسوء الحفظ، وحماد فيه كلام. المقصود أن لو كان ثقتين حافظين ضابطين أمكن تصحيح الطريقين عند المتأخرين، وأما المتقدمون فلا يسلكون مثل هذا، قد يسلكونه لكن الجادة عندهم أنهم يعلون هذا بهذا. عاصم بن أبي النجود هو القارئ المشهور، قراءته معتمدة ويعول عليه في كثير من الأقطار، وقد وصف بسوء الحفظ، وبعض من يريد الطعن بالقرآن الذي تكفل الله بحفظه وصانه من الزيادة والنقصان يقول كيف يعتمد على قراءة راو رمي بسوء الحفظ؟ أولا الرجل لا مطعن في عدالته، لا طعن في عدالته، وأما حفظه فسوءه نسبي، السوء الذي يتطلبه أو الحفظ الذي يتطلبه حفظ السنة نعم لم يكمل له عاصم، وأما الحفظ الذي يتطلبه القرآن فقد كمل له عاصم. شو معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنت عندك ولدان، شخص وأحدهما قوي الحافظة والثاني ضعيف الحافظة، وجهت هذا القوي الحافظة لحفظ السنة والتخصص بالسنة لأنه يدرك بقوة حافظته السنة متشعبة وكثيرة وتطلب حفظ قوة حافظة، لكن هذا الشخص الذي عنده ضعف في الحفظ ويريد أن يتخصص ويطلب علم تقول له اتجه إلى الفرائض. لماذا؟ لأنه وإن كان ضعيف الحفظ إلا أنه يمكن يضبط الفرائض، الفرائض علم محصور وقليل يمكن ضبطه، وسيء الحفظ ضعيف الحافظ هذا يمكن يضبط الفرائض، فيما يمنع؟ لأن الحفظ نسبي، يمكن أن يقال عاصم بالنسبة للقرآن لأنه محصور بين الدفتين وحفظه متيسر يسره الله جل وعلا، أن نقول في أعلى طبقات الحفظ، مش المانع؟ نعم، ما في ما يمنع، لأن الحفظ المتوفر عنده يتمكن به من ضبط القرآن، لكن قد لا يتمكن به من ضبط السنة، لأن السنة تحتاج إلى حافظة أقوى لأن فيها كثرة، السنة فيها كثرة كاثرة أضعاف مضاعفة لأنها بيان للقرآن، والأصل في البيان أن يكون أضعاف المبين. الأمر الثاني أن فيها روايات وفيها رواة وفيها اختلاف، نعم، وفيها أيضا أمور تعترية تحتاج إلى قوة قوية وملكة متميزة في الحفظ، فلا يقال أن الذي يوجه لحفظ القرآن هو نفسه الذي يوجه لحفظ السنة. فإذا ضعفت حافظة عاصم عن حفظ السنة وأخطأ في بعض الأحاديث ورمي بسبب ذلك بسبب الحفظ، فإنه لن يخطئ في آية ولا في حرف من القرآن، لأنه يسر حفظه وضبطه وإتقانه، وهو أيضا محصور أن يستطيع الطفل حفظ القرآن، وقد وجد على على مر العصور في تاريخ الأمة من يضبط القرآن وهو صغير وهو طفل في السابعة أو في السادسة أو في الثامنة من العمر، وجل المسلمين يحفظون القرآن، لكن كم من نسبة من يحفظون السنة؟ لأنها تحتاج إلى حافظة قوية. فكوننا كون العلماء يصفون عاصم بأنه سيء الحفظ في هذا لا يعني أنه سيء الحفظ في القرآن، هذا أمر معروف وملموس، أمر لا يحتاج إلى استدلال ولا تدليل. كون الإنسان كثير من عوام المسلمين يحفظ القرآن ويضبطه ويتقنه، لكن هل يحفظ شيء من السنة؟ تصعب عليه. والإنسان إذا اتجه إلى شيء أتقنه، يعني الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم عند الأمة محل تقدير، يضبط مسائل فقهية لا تخطر على البال لأنه توجه إلى هذا، وهو في باب الرواية عند أهل العلم رمي بسوء الحفظ. هل يعني هذا أن المسائل التي ضبطها وأتقنها أبو حنيفة من الفقه الدقيق يعني أنه لا يحفظ؟ لا يحفظ، لكن من اتجهت همته إلى شيء أتقنه. والسبب في هذا الكلام أن من بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ويزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه دخله التحريف والزيادة والنقص، وكيف نعتمد على قراءة مثل هذا وقد وصفه العلم أهل العلماء بهذا الوصف؟ نقول أبدا، ولا مغمز ولا مطعن، وليس لدي عندنا أدنى إشكال ولا تردد في مثل هذا، لأنه الإنسان إذا اتجه إلى شيء أتقنه أكثر من غيره. الأمر الثاني أن القرآن يمكن ضبطه وحفظه وإتقانه، وقد يسره الله جل وعلا لمن أراد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن السنة أضعاف مضاعفة عن القرآن، وفيها اختلافات وفيها وجوه وفيها روايات وفيها رواة قد لا يكمل لها كثير، بل أكثر من يتصدى لحفظ القرآن ويضبط القرآن. فلنكن على بينة من مثل هذه الشبهات. نعم. شيخ، فرقتم بين المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة. تحدثنا مرارا عن طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، وذكرنا مرارا أن المتأخرين عالة على المتقدمين، وأن المعول أولا وآخرا على المتقدمين الذين هم أهل هذا الشأن. لكن يبقى أن هذا الكلام يوجه إلى من يحسنه ويتقنه، أما طالب العلم المبتدئ ومن في حكمه ولو طال عمره في الطلب ولم يتأهل لمحاكاة المتقدمين فمخاطبته بمثل هذا الكلام تضييع له، لا بد أن يسلك طريقة تفيده. ما نقول والله رجح بالقرائن وما يدش معنى القرائن، كارثة هذه، هذا تضييع له. مثل أن نقول لطالب مبتدئ اترك الفقه واستنبط من الكتاب والسنة مباشرة، أما من كمل لذلك وتأهل له فهذا فرضه، هذا فرضه مثل الاجتهاد في مسائل الأحكام، لأن المتأخرين عالة على نعم. كيف؟ الإمام أحمد يعل عاصم وحماد عن أبي وائل عن المغيرة، يعله بقوله رواه منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. هذا الصحيح منصور والأعمش، منصور والأعمش من كبار الحفاظ، عن أبي وائل عن أبي حذيفة عن حذيفة، هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ. ويكون قوله عن عاصم بن بادل وحماد بن أبي سليمان إن شئت فقل شاذ وإن شئت فقل منكر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري واسمه الحارث ابن ربعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ويكون عند البخاري بمعناه، يكون عند البخاري بمعناه. لا يمسكن، لا هذه ناهية، وأثرها في مدخولها الجزم، جزم المضارع، ويمسكن فعل مضارع مجزوم بمقدر لأنه هنا مبني على إيش؟ على الفتح. لماذا؟ اتصال بنون التوكيد. لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. وإذا قلت اتصال لا يحتاج أن تقول مباشرة، لأن إذا لم تتصل لم تكن مباشرة. لينتهين أقوام، لينتهين أقوام مثله مثله، ثم ليكونن مثله ولا لا؟ نعم غير مباشرة، غير مباشرة، هذه غير مباشرة. الفاصل بين نون التوكيد والفعل واو الجماعة، واو الجماعة المحذوفة، فهو غير مباشر. وأعرب مضارعا إن عريا عن نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. مقصود أنه هنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. لو مسكن أحدكم، هذا هو الفاعل، أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أحدكم، هذا خطاب موجه لإيش؟ للرجال. نعم يدخل فيه النساء؟ يدخل النساء ولا لا؟ على كل حال الحكم واحد في إمساك الآلة باليمين أثناء البول، الحكم واحد لأن العلة واحدة. نعم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. طيب الذكر وهو يبول، هل له أن يمسك الدبر وهو يقضي حاجته أو من باب أولى؟ من باب أولى. بيمينه هل له أن يمسك ذكره بشماله وهو يبول؟ نعم له ذلك، له ذلك، وهو مفهوم الحديث، مفهومه أنه له أن يمسكه بشماله وهو يبول. الواو واو واو الحال والجملة حالية، وهل هي مؤثرة ولا غير مؤثرة في الحكم؟ نعم لها مفهوم ولا لا مفهوم لها؟ نعم يعني فرق بين أن نقول أن مفهومها ملغى وعلى هذا له أن يمسك ذكره بيمينه في غير هذه الحالة، أو نقول لا مفهوم لها. إذا قلنا أن مفهومها معتبر، نعم قلنا أن مسك الذكر باليمين في غير هذه الحالة جائز، وإذا قلنا أن مفهومها ملغى منعنا من إمساك الذكر باليمين مطلقا حال قضاء الحاجة وفي غيرها. ظاهر ولا مو بظاهر؟ والآن وصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ معتبر ولا غير معتبر؟ قيد معتبر ولا ملغى؟ ها؟ ولا شك أن حال البول أشد وأشنع من غيرها، وإذا ثبت الحكم في الأشد لا يلزم منه ثبوت الحكم في غيره. يعني لو لم تذكر هذه الجملة لو مسكن أحدكم ذكره بيمينه لقلنا بالعموم. طيب ما فيه وهو يبول، هل يمكن أن نقول لا يمسكن ذكره بيمينه مطلقا لكن في حول البول جائز؟ لقل لا، نقول إذا منع في غير هذه الحالة فمنعه في هذه الحالة من باب أولى. لكن إذا ذكر هذا القيد هل معنى هذا أننا نلحق الحالات الأخرى بهذه الحالة وهي دونها؟ نعم يعني استوى الأصل والفرع ليتم الإلحاق ولا ما استوى؟ ما استوى، ما استوى، لأنه في حال البول أشد منه في حال غير البول فلا يتم الإلحاق. وعلى هذا من أهل العلم من يرى أنه قيد معتبر ووصف مؤثر وله مفهوم، وهو أن للإنسان أن يمس ذكره في غير حال البول، لأنه كونه ينص عليه في حال البول لا يعني أنه في سائر الأحوال. ومنهم من يقول أن اليد اليمنى ينبغي أن تصان من مس العورات، من مس العورات، والتنصيص على هذه الحالة لماذا؟ لأنها أشد، لأنها أشد، ولا يعني أنه يجوز له أن يمسك ذكره بيمينه ولا يبول. طيب هناك حالات أخرى، حالات أخرى غير البول، هل له أن يمسك ذكره وهو إيش؟ نعم نعم. أما بالنسبة لنقضه الوضوء أو عدم النقض هذا انتهينا منه، شرحناه سابقا. هناك حاجات تقضى غير البول، بهذه الآلة، فهل للإنسان أن يمسك ذكره ويقضي هذه الحاجة؟ ولا يحتاج الأخوان يصرح بكل شيء مثلا، يعني له ولا ليس له؟ نعم، الذين ألغوا المفهوم يقولون لا يمس ذكره بيمينه مطلقا، لا يمس ذكره بيمينه مطلقا، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، وأن اليمين ينبغي أن تصان عن مثل هذا، ومن قيده بهذا أباح ما عداه، أباح ما عداه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يتمسح من الخلاء بيمينه يعني يستنجي بيمينه، لا يستنجي بيمينه، يتمسح. قد يحتاج إلى اليمين، قد يحتاج إلى اليمين حال الاستنجاء أو حال الاستجمار، يحتاج إليه على أن لا تباشر لا النجاسة ولا الذكر، يعني لا تباشر النجاسة ولا مخرجها. الآن إذا أراد أن يستنجي من البول يحتاج إلى أحجار، ويحتاج قد يحتاج إلى إمساك الآلة، فيمسك الآلة بشماله ثم بعد ذلك الحجر، إن أمسك الحجر بيمينه تمسح من الخلاء بيمينه. أو نحمل هذه الجملة على التي قبلها، يتمسح بمعنى يمسك ذكره ويمسحه بالحجارة بيمينه لا يجوز، لكن إذا أمسكه بشماله والحجر بيمينه، والأصل أن لا يباشر لا النجاسة ولا مخرج النجاسة بيمينه، نعم يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، يمسك الحجر إيش ويمسح، فيكون المسح بالذكر لا بالحجر، نعم، فيجتنب النهيين بهذه الطريقة، يثبت الحجر بيمينه. قد يقول قائل لماذا لا يثبت الحجر بالأرض؟ نعم، يعني إن كان الحجر صغيرا لا يثبت فيحتاج إلى تثبيت. الشافعية يذكرون صور في مثل هذا، لا شك أن فيها مشقة شديدة بأن يجعل الحجر بين رجليه بين رجليه ويمسح ذكره بشماله. على كل حال، المطلوب في الحديث تكريم اليمين، وأنها ليست لهذه الأمور، وإنما هي لما يحترم للتصرفات المحترمة بخلاف التصرفات التي يدونها مما يستقدر ويستقبح فله الشمال. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء لئلا يخرج مع النفس شيء يقذره على نفسه وعلى غيره، سواء كان هذا الشيء مرئي أو غير مرئي، قد يخرج أمور تؤثر في الماء وهو لا يدري. ولا شيء ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، ففي كل نهي ورد عنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يشتمل على ضرر، كل أمر لا بد أن يشتمل على مصلحة، فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. فكونه يشرب ويتنفس والإناء في يده لا شك أن هذا خلاف هذا الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومنهم من يقول أن هذا من باب الأدب، من باب الأدب، وهو محمول على الاستحباب عند الجمهور. لا يتنفس في الإناء، بل إذا أراد أن يتنفس يبعد الإناء عن اتجاه الوجه ويتنفس خارجه. ومن السنة أن يتنفس ثلاثا، يعني خارج الإناء، ولا يعب الماء عبا بنفس واحد. إذا احتيج الطعام الذي في هذا الإناء إلى نفخ، احتيج إلى نفخ حار، وأراد أن يبرده بالنفخ، أو أراد أن ينفث في الإناء من باب الرقية، هل هذا يدخل في التنفس أو لا يدخل؟ يدخل ولا ما يدخل؟ التنفس إنما يكون مع الأنف، والنفث يكون من طريق الفم، والنفث تختلف حقيقته ومعناه عن التنفس، حتى لو احتاج أن يتنفس مع فمه ممكن، لكن تختلف حقيقة النفث عن حقيقة التنفس. والنفث التنفس سواء كان من الفم أو من الأنف رائحته نعم قبيحة، بينما النفث لا رائحة له، لا رائحة له، ومن جرب يعرف حقيقة هذا الأمر، ولذا منع من التنفس. وأما النفخ والنفث فلا شيء فيه للحاجة، للحاجة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.